بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الإخوة الأكارم في مشروع بلغنا الإسلام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لطاعته ومرضاته وتيسير الأمور. وصلنا بحمد الله تبارك وتعالى إلى قول المؤلف رحمه الله: وإن جاوز ذلك، أي استمر خروج الدم أكثر من يوم وليلة ولم يعبر أكثر الحيض فهو حيض. ومعناه وفقنا الله تبارك وتعالى وإياكم أن الدم إذا استمر ولم يتب الخروج ولم يتجاوز 15 يوما، لأن ذكرنا أنها هي أطول فترة حيض، وفقنا الله عز وجل وإياكم، حكم بأنه حيض. طيب، ثم استدل بأن هذا الدم صفاته صفات حيض ووقته وقت حيض، فيحكم بأنه حيض. فإذا تكرر 3 أشهر بمعنى واحد، يعني أنه يأتي فيه 3 أشهر بنفس الأيام، كان يأتي مثلا في سبيل المثال من بداية الشهر مثلا إلى 15 في الشهر، وفقنا الله عز وجل وإياكم، وتكرر هذا الأمر، فإنه يكون عادة وفقنا الله عز وجل وإياكم. طيب، فإن تجاوز هذه المدة يحكم بأن الزائدة من الدم استحاضة، والاستحاضة وفقنا الله عز وجل وإياكم عننا وإياكم لا يحكم بأنها حيض، بل تصلي وتصوم وتغسل ما أصابها وفقنا الله عز وجل وإياكم من الدم، وتصلي ولا توجد فيها أشكالية في هذه المسألة. وقال: وقد ذكر وفقنا الله عز وجل وإياكم في هذه المسألة كلام، واستدل به أيضا في مسألة سلس البول. فإذا قدر الله عز وجل المستعاضة مثلا أن ينزل الدم أو دم الاستحاضة بها بشكل مستمر وفقنا الله عز وجل وإياكم من غير انقطاع، فإنها يحكم بأنها طاهرة وتغسل ما أصابها من الدم وتتوضأ بكل صلاة. ثم ذكر الشيخ بن جبريل رحمه الله عز وجل وقال: وذهب بعض أهل العلم إلى أن العادة تثبت ولو بمرة واحدة. طيب، وهذا وفقنا الله عز وجل وإياكم ما ذكره الشيخ بن جبريل، وهو ما رجحه. وبذلك نصل وفقنا الله عز وجل وإياكم إلى نهاية هذه المحاضرة المختصرة، ونستكمل بإذن الله عز وجل فيما سيأتي بإذن الله تبارك وتعالى من أيام وأسابيع بإذن الله تبارك وتعالى. وجزاكم الله خيرا.